بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلامنا في الماء الجاري. أولا، ما هو تعريف الماء الجاري؟ المؤلف رحمة الله عليه يعتبر قيدين في الماء الجاري: قيد النبع وقيد السيلان. القيد الأول وهو النابع، يجب أن يكون نابعا من الأرض، أما إذا ما يمشي على وجه الأرض ولا نبع له، كما لو أخذت الحب مثلا أو القد وألقيت ماءه على الأرض فأخذ يمشي على الأرض، هل يطلق على هذا الماء الماء الجاري؟ لا، هذا ما يسموه الماء الجاري. من الناحية اللغوية يطلق عليه جاري، ولكن من الناحية الشرعية التي نبحث حولها لا يطلق عليه الجاري. أو مثلا شوية من الثلج ذاب فوق الجبال فأخذ يجري على الجبل إلى الأرض، هل يطلق عليه ماء جاري؟ الجواب كلا، يجب أن يكون له نبع، يعني منبع أرضي، هذا الماء يخرج من ذلك المنبع الأرضي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يسيل على وجه الأرض، يعني يجري ويمشي. أما لعله شايفين في بعض الصحاري أكو هنالك ماء ينبع من الأرض ولكنه واقف ما يمشي. الآبار مثلا تنبع من الأرض ولكنها لا تمشي، هذه لا يطلق عليها الجاري، فيجب أن يكون نابعا وجاريا على وجه الأرض، إما فوق الأرض وإما تحت الأرض. فوق الأرض مثل الأنهار، تحت الأرض كالقنوات. القناة متعارفة في إيران وفي غير إيران أنه يحفرون تحت الأرض، يعني في باطن الأرض، مكانا يمشي فيه الماء من مكان إلى مكان آخر، ويغطون ذلك المكان حتى الماء لا يتلوث مثلا أو لعلل ثاني، يطلق عليها القناة. فلا فرق في الجاري أن يكون فوق الأرض كالأنهار المتعارفة أو يكون تحت الأرض كالقنوات. هذا بحث في الموضوع. البحث الثاني بحث في الحكم، شنو حكم الماء الجاري؟ الجواب: الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل. إذا كر ما يتنجس بالملاقاة، ليش؟ لأنه كر، يعني واضح هنا الكر لا يتأثر إذا وقعت فيه النجاسة. أما إذا كان أقل من الكر أيضا لا يتنجس، ليش؟ لأنه عد في الروايات لأن له مادة، المادة يعني المنبع الذي يمده، فكأن هذا الماء الظاهر فوق الأرض والجاري على الأرض وإن كان قليلا لكنه معتصم بتلك المادة، سواء كان الجاري كرا وهو واضح أو أقل لأن له مادة، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح. الفوران يعني يفور بالشكل، يخرج بقوة من الأرض. الرش يعني يخرج قليلا قليلا، شايفين العرق شلون يخرج منه؟ العرق مو فوران، مو مثل ماء الحنفية اللي يطلع، لا، وإنما عروق هنالك الماء يخرج قليلا قليلا منها، هذا يطلق عليه الرش. ومثله كل نابع وإن كان واقفا، كل شيء له مادة له هذا الحكم، يعني ماء البئر له هذا الحكم، المياه اللي ترونها واقفة ولكن لها منبع، عندما شوية تأخذون من هذا الماء يمتلئ مكان ذلك الماء، لأن ذلك النبع يمدها، هذا ولو ما يطلق علي الجاري، لأن مو جاري على وجه الأرض، واقف، ولكن له حكم الجاري. فإذا إصبعكم كانت ملوثة بالدم مثلا ووضعتموها في هذا، إصبعكم تطهر وذلك الماء لا ينجو. طبعا هذا كله بشرط ما لم يتغير، أما إذا تغير بالنجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته فحتى البحار الكبيرة تتنجس، فكيف بالأنهار وكيف بالعيون؟ التغير بعد لا يبقي شيئا، وإنما يؤثر في تنجيس ما يلاقيه ويغيره. مسألة واحدة، الجاري على الأرض من غير مادة، جاري ولكن ما إلى مادة، كما لو صببتم ماء أنتم ماء الجدر على الأرض فأخذ يجري على الأرض، ما إلى مادة، لا مادة نابعة ولا مادة راشحة، شنو حكمه؟ الجواب، إذا كر لا ينفعل بالملاقاة، إذا أقل من الكر ينفعل بالملاقات، إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقات، يعني مثل بقية المياه العادية. نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل، شنو قلنا فيما مضى؟ قلنا لا ينجس أعلاه بملاقات الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا، يعني لم يكن كرا، كما لو كان ماء قليل دا يجي من فوق الجبل اللي مجموعة أقل من كر، أسفل ذلك الماء لاقى الدم مثلا، الأعلى منه لا يتنجس، هذا قلنا فيما مضى. إذا واحد كان بيده إبريق مثلا ويصب الماء على يد الكافر، أسفل هذا الماء لاقى يد الكافر، الأسفل يتنجس، ولكن الأعلى اللي موجود في الإبريق وهذا الخط، الخط اللي مو ملاقي لبدن الكافر، أعلى هذا الخط لا يتنجس بالملاقاة، للعلة التي ذكرناها بالكيفية التي ذكرناها فيما مضى. نعم إذا كان الجاري اللي ما إلى مادة جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقات الأسفل للنجاسة، وإن كان هذا الماء الجاري قليلا، يعني لم يكن كرا. اثنين، إذا شك في أن له مادة أم لا، ترحون في الصحراء بين قوم وكاشان مثلا، تشوفون أكو حفرة فيها كمية من الماء، ما تعلمون أن هذه الحفرة إلها مادة تحتها أو ما إلها مادة تحتها، محتمل أن هذا مجتمع من ماء بلا مادة، ومحتمل أن تكون مادة تحت الأرض هي التي تخرج هذا الماء، من حكم هذا الماء الذي نشك أن له مادة أو لا مادة له؟ إذا شك في أن له مادة أم لا، إذا كان كثير يعني كان كر طوله 3 أشواط، عرضه 3 أشواط، عمقه 3 أشواط، لا يهم، لأنه إلى مادة أو ما إلى مادة هذا كر، والكر لا ينفعل للملاقاة. أما إذا كان قليلا فما حكمه؟ المؤلف يقول ينجس بالملاقاة. ليش؟ لأن الأصل عدم المادة، احنا كل شيء شككنا في وجوده وعدمه، الأصل شنو هو؟ الأصل عدمه. أنا أشك مديون لفلان العفار بمبلغ من المال أم لا؟ الأصل شو يقول؟ يقول لا مو مديون. أنا أشك أن هذا المكان تنجس أو لم يتنجس، شنو الحكم؟ الأصل عدم التنجس. وهكذا فإحنا إذا شككنا أن له مادة أو ما إلى مادة، الأصل شو يقول؟ يقول ما إلى مادة. فإذا وضعتم فيه قطرة من الدم يتنجس ذلك الماء القليل. الوالد في الحاشية يقول على الأحوط الأولى، يعني هذا هو الأفضل، التجنب عن هذا الماء إذا وقع فيه الدم أو البول أو ما أشبه. ويمكن لكم أن لا تتجنبوا، لأن هذا الأصل الذي ذكرناه باطل في المقام، لأنه مربوط بالعدم الأزلي، والعدم الأزلي لا يثبت العدم النعسي، فمو واجب التجنب عن هذا الماء ولكنه أفضل. مسألة ثلاثة، يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، يعني يكون متواصل مع المادة، هذه المادة المنبع وهذا الماء الجاري، وماكو هنالك انفصال فيما بينهما. أما إذا كان انفصال فيما بينهما، المادة هنالك فوق الجبل والماء هنا، وذلك المنبع يتقاطر على هذا الماء قطرة قطرة، ينفع أو لا ينفع؟ الجواب لا ينفع. فلو كانت المادة من فوق الجبل تترشح وتتقاطر في حفرة من الماء، شوية في ماء غير كر، فإن كان دون الكر يا ماء، هذا الماء اللي تحت ينجس ولا ينفع، التقاطر لا ينفع. قول هذا تتقاطر عليه المادة، تتقاطر عليه المادة لا يكفي، وإنما يجب أن يكون متصلا بالمادة، وهذا مو متصل بالمادة. فإن كان دون الكر، هذا الماء اللي جوه في هذه الحفرة ينجس في الملاقاة، إذا وقعت فيه قطرة الدم يتنجس. نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة، يعني فوق، والمنبع فوق، المنبع من الجبل والماء يخرج من باطن الجبل مثلا، هناك محل الرشح ومحل الترشح لاقى للنجاسة، ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع، لا ينجس. ليش؟ لأن متصل بالمادة، الماء الفوقاني لا ينفع لأن متصل بالمادة، بينما الماء التحتاني ينفع لأن منفصل عن المادة. مسألة أربعة، يعتبر في المادة الدوام، يعني شنو؟ العيون المتعارفة، المياه الجارية المتعارفة، هذه المادة والمنبع يمدها دائما. أكو هنالك أشياء يطلق عليها التمد، التمد يعني شنو؟ يعني هنالك شيء في باطن الأرض، صخرة أو ما أشبه ذلك، ماء المطر عندما يجي يقف في هذه الصخرة، بعدين ماء المطر ينقطع، هذا الماء موجود. إحنا إذا حفرنا في الأرض هذا الماء يطلع شوية شوية، هذا يكفي أو لا يكفي؟ هذا لا يكفي ولا ينفع، لأن هذه مادة مو دائمة، المادة يجب أن تكون مادة دائمة، لأن هذا شوية يطلع ويتوقف وانتهى كل شيء. الروايات اللي تقول لأن له مادة، الظاهر منها المادة الدائمة، مو المادة اللي شوية تخرج ثم تنتهي، يعتبر في المادة الدوام. فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض اللي قلنا يطلق عليها التمد، ويترشح إذا حفرت الأرض، إذا حفرنا الأرض شوية ما يطلع ويتوقع، هذا الماء إلى أحكام الجاري؟ الجواب لا، لا يلحقه حكم الجاري. فإذا وقع فيه الدم وكان قليلا شنو حكمه؟ ينفعل بالملاقاة. لو انقطع الاتصال بالمادة يعني هنالك كان عندنا نابع تحت الأرض يخرج منه الماء، فجاء الطين ومنع النابع، من حكمه هذا الماء الفوقاني ليش كان لا ينفعل؟ لأن متصل بالمادة، فإذا انقطع اتصاله بالمادة شنو حكمه؟ يعود كالمياه العادية، إذا كور لا ينفعل، إذا قليل ينفعل. لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع، كان حكمه حكم الراكد، الماء الراكد يعني أفرض ماء الحوض هذا يطلق عليه الماء الراكد، ماء الأواني يطلق عليه الماء الراكد، ماء الحفر اللي لا نبع لها يطلق عليه الماء الراكد. فإن أزيل الطين إجينا وأخرجنا هذا الطين اللي منع أو الحجر الذي وضع في فوهة ذلك النبع ومنع من نبوع الماء، شنو يصير؟ لحقه حكم الجاري، إذا متصل حكم الجاري، إذا منفصل ينقطع الحكم، لو عاد الاتصال عاد الحكم، لأن الحكم تابع لموضوعه، بمجرد ما الموضوع يتبدل الحكم يتبدل. وإن لم يخرج من المادة شيء، مو لازم يطلع ماء من ذلك النبع ويأتي ويختلط بهذا الماء، المهم أن ماء النبع يتصل بذلك الماء الفوقاني، هذا هو. فلازم مجرد الاتصال، بمجرد أن هذا الماء الفوقاني ماءه يتصل بماء المنبع كفى ذلك، بعد ما يحتاج ماء من المنبع يأتي ويختلط بهذا الماء حتى هذا الماء يكون معتصما وفي حكم الجاري. لأنه المياه إذا كانت ضعيفة، أكو بعض المياه ضعيفة النبع، ضعيفة النبع يعني ما تخرج، شوية شوية تخرج، فهذا إلى أن الماء يطلع من النبع ويجي ويختلط بهذا الماء الفوقاني يأخذ وقت، ما يحتاج، بمجرد ما ارتبط الماءان بعضهما بالبعض الآخر كفى. الراكد المتصل بالجاري كالجاري، ما أدري شايفين الأنهر لو لا، الأنهر إذا فيها انحناء يعني نهر ثم ينحني، في المنحنيات الماء يقف، وهذا الماء هالشكل منحني النهر، الماء يجي يمشي بقوة هالشكل ينحني، ففي هذه الزوايا المنحنية الماء يوقف ولا يتحرك. وكذلك إذا النهر ما كان منحني وإنما كانت فيه انحناءات، هو النهر نهر مستقيم دايج، ولكن في الجدران المحيطة به أكو ثغرات هالشكل دائرية، في هذه الثغرات الدائرية الماء يوقف، هذا ماء جاري لو راكد، هذا راكد، لكن لأن متصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فإذا واحد خلى يده اللي هي متنجسة بالدم مثلا في هذه المنطقة، تلك المنطقة لا تتنجس، طبعا هذا كله بشرط عدم التغير، إذا تغير الماء تنجس لكن ما بيبحر. الراكد المتصل بالجاري كالجاري يعني إلى أحكام الجاري في عدم الانفعال وما أشبه ذلك. فالحوض المتصل بالنهر بساقية، هذا كان متعارف في العراق أنه نهر أكو يردون يخلون حوض داخل البيت أو داخل البستان مثلا، فيسوون حوض ثم يصلون هذا الحوض بساقية إلى النهر، الساقية يعني حفرة تربط الحوض بالنهر وتسقي الحوض من النهر، هذا ما الحوض شنو هو؟ راكد لو جاري؟ راكد، لكن لأنه متصل بالجاري له حكم الجاري، فحتى إذا كان أقل من الكر لا ينفعل بالملاقات. فالحوض المتصل بالنهر بسبب ساقية تربط بين الحوض والنهر يلحقه، يعني يلحق الحوض حكم النهري يعني حكم الجاري. وكذا أطراف النهر عندما يكون النهر فيه انحناء وإن كان ماء الأطراف واقفا. 7 العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف، ليش تنبع في الشتاء؟ لأن مطر يجي فتتقوى المادة، بالصيف ماكو مطر مثلا فتضعف المادة يلحقها الحق في زمان نبعها، ما دامت نابعة شنو حكم الماء الفوقاني؟ كالجاري أو كذي المادة، يعني معتصم بالمادة. إذا انقطع النبع يعود عليه حكم الماء الراكب. ثمانية، إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر، وقعت هنالك ميتة مثلا في النهر فغيرت بعضه، البعض المتغير شنو حكمه؟ واضح حكمه أنه متنجس إذا تبدل لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، هذا واضح. البعض الآخر شنو حكمه؟ اللي ما متغير. الجواب أنه النهر فيه جانبان، الجانب الأول الجانب المرتبط بالمادة يعني بقرب ذلك المنبع، مرتبط بذلك المنبع، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أنه لا يتنجس، هذا المنبع هنا وهذه المنطقة تغيرت، هذه المنطقة المرتبطة بالنبع، المنطقة المتغيرة حكمها واضح أنها نجسة ويجب الاجتناب عنها. المنطقة اللي مرتبطة بالنبع شنو حكمها؟ طاهرة، لأنه متغيرة ومتصلة بالمادة فلا بحث في ذلك. إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر، فالطرف المتصل بالمادة هذا الجانب اللي مرتبط بالنبع لا ينجس بملاقات النجاسة، ولو هذا متصل بالماء المتغير والماء المتغير متنجس، ولكن هذا القسم ما يتغير لأن معتصم بمادته، وإن كان قليلا يعني حتى إذا مقدار قليل، المقدار الآخر المتصل بالمادة لكنه في حكم الكر. ليش؟ لأن متقوي بمادته وبنبعه. والطرف الآخر، الطرف الآخر يعني شنو؟ يعني مو الطرف المتصل بالمادة، الطرف الثاني اللي منقطع عن المادة، هذا شنو حكمه؟ الجواب إذا هذا المقدار المتغير قطع الارتباط بين النبع وبين ذلك الجانب، يعني أخذ عرض النهر كله تغير هذا الجانب، اللي الجانب الثاني من النهر انفصل عن المادة، لأن الماء المتغير هو لا يمكن أن يكون رابطا بالمادة، فالجانب الثاني من النهر إذا ماكو طريق يربطه بالمادة إطلاقا إلا الماء المتغير، والماء المتغير لا يمكن أن يكون رابطا، بالتفتين شنو حكم ذاك الماء الجانب الثاني؟ الجواب حكمه حكم الراكب، إذا كر لا ينفع، أما إذا قليل ينفع. ليش ينفع؟ لأنه ماء قليل ولاقى الماء المتغير فينفع بملاقاة ذلك الماء. والطرف الآخر اللي مو متصل بالنبع ذلك الجانب حكمه حكم الراكد، إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، يعني هذا الجانب الثاني الجانب المتغير، إذا فصل ارتباط ذلك الماء بالنبع عرضه كل عرض النهر كله تغير، فالجانب الثاني من النهر ما إلى ارتباط بالمادة، حكمه حكم الراكب. شنو حكم الراكب؟ إذا كر لا ينفع، إذا قليل ينفع، وإن لا يعني إن لم يتغير تمام القطر، يعني شوفوا هذا النبع وهذا الماء المتغير وهذا الماء اللي خلف الماء المتغير إلى طريق ارتباط بالنبع، لأن أكو كمية من الماء في عرض النهر غير متغيرة بعد، فذلك الماء اللي في الجانب الثاني عبر هذا الماء يرتبط بالنبع، شنو حكمه؟ كالجاري. وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط. ليش؟ لاتصال ما عداه بالمادة، أما اللي قرب المادة فواضح لأنه مرتبط بالمادة، وأما هذا الماء اللي في الجانب الثاني فلأنه ولو مو مرتبط بالمادة لكن مرتبط بما هو مرتبط بالمادة، ولا فرق بين الارتباط بالمادة والارتباط بما هو مرتبط بالمادة، مثل المأموم. المأموم قد يكون مرتبطا بالإمام مباشرة يعني خلف الإمام، وقد يكون مرتبطا بمأموم مرتبطا بالإمام، كلاهما في معنى واحد. بالنتيجة الماء المتغير منفعل، الماء اللي لم يتغير ومرتبط بالنبع مباشرة لا ينفع، الماء اللي في الجانب الآخر هو مو مرتبط بالنبع لكن مرتبط بما هو مرتبط بالنبع. طبعا المتغير لا يمكن أن يكون رابطا غير الماء المتغير، أكو ماء آخر يربطه بالماء بماء النبع أيضا لا يتغير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.